وقطع كل قاطع أحوالهم مشهورة وفي الكتب مسطورة تحيا بها القلوب تسقى بها الجدوب فذكرهم عبادة تحصل به الزيادة تنزل به الرحمة تدفع به الآفات يحصل به السرور والأنس والحبور محبهم محبوب يحصل له المطلوب وهو بهم سعيد وفعله سديد طوبى لمن راهم ومن وشاوراهم فالمرء مع من أحب ومثل من له اصطحب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وقال ابن سمعون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعرف آداب الخدمة وآداب القلب. وآداب القلب ثلاثة أشياء: فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فمن وقف عن شهوته وجد ثلث الأدب، ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد ثلثي الأدب. والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا، فقد وجد كل الأدب. وقال محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنه: موت القلب من شهوات النفس، فكلما رفض شهوة نال من الحياة بقسطها، فالسماع للأحياء لا للأموات. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: القلب رقيق تؤثر فيه الخطرات المذمومة، وأثر القليل عليه كثير. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقلب عمال لا يفتر، والنفس يقضى لا ترقد. فإن كان العبد مستمعا إلى الله تعالى، وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس. فكل شيء سد باب الاستماع فمن حركة النفس، وفي حركتها يتطرق الشيطان. وقد ورد: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وقال الحسين: بصائر المبصرين ومعارف العارفين ونور العلماء الربانيين وطرق السابقين الناجين في الأزل والأبد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وقال ابن عطاء رحمه الله: هو القلب الذي يلاحظ الحق ويشاهده ولا يغيب عنه خطرة ولا فترة، فيسمع به بل يسمع منه، ويشهد به بل يشهده. فإذا لاحظ القلب الحق بعين الجلال فزع وارتعد، وإذا طالعه بعين الجمال هدأ واستقر. وقال بعضهم: لمن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله تعالى والتفريد له حتى يخرج من الدنيا والخلق والنفس، فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه. فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان، ألقى سمعه وشهد بصره، فسمع المسموعات وأبصر المبصرات وشاهد المشهودات لتخلصه إلى الله تعالى واجتماعه بين يديه. والأشياء كلها عند الله وهو عنده، فسمع وشاهد فأبصر وسمع جملها، ولم يسمع ولم يشاهد تفاصيلها، لأن الجمل تدرك لسعة عين الشهود، والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاء الوجود. والله تعالى هو العالم بالجمل والتفاصيل. وقد مثل بعض الحكماء تفاوت الناس في الاستماع وقال: إن الباذر خرج ببذره فملأ منه كفه، فوقع منه شيء على ظهر الطريق، فلم يلبث أن انحط عليه الطير فاختطفه، ووقع منه شيء على الصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يسير وندى قليل، فنبت حتى إذا وصلت عروقه إلى الصفا لم يجد مساغا ينفد فيه، فيبس ووقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت، فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به، ووقع منه شيء على أرض طيبة ليس على ظهر الطريق ولا على صفوان ولا فيها شوك، فنبت ونما وصلح. فمثل البادر مثل الحكيم، ومثل البدر كمثل صواب الكلام، ومثل ما وقع على ظهر الطريق مثل الرجل يسمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعه، فما يلبث الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه. ومثل الذي وقع على الصفوان مثل الرجل يستمع إلى الكلام فيستحسنه، ثم تفضي الكلمة إلى قلب ليس فيه عزم على العمل فينسخ من قلبه. ومثل الذي وقع على أرض طيبة فيها شوك مثل الرجل يسمع الكلام وهو ينوي أن يعمل به، فإذا اعترضت له الشهوات قيدته عن النهوض بالعمل فيترك ما نوى من عمله لغلبة الشهوة، كالزرع يختنق بالشوك. ومثل الذي وقع في أرض طيبة مثل المستمع الذي ينوي عمله فيفهمه ويعمل به ويجانب هواه، وهذا الذي جانب الهوى وانتهج سبيل الهدى هو الصوفي، لأن للهوى حلاوة، والنفس إذا تشربت حلاوة الهوى فهي تركن إليه وتستلذه، واستلذاذ الهوى هو الذي يخنق النبت كالشوك. وقلب الصوفي نازله حلاوة الحب الصافي، والحب الصافي تعلق الروح بالحضرة الإلهية، ومن قوة انجذاب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب يستتبع القلب والنفس، وحلاوة الحب للحضرة الإلهية تغلب حلاوة الهوى، لأن حلاوة الهوى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لكونها لا ترتقي عن حد النفس، وحلاوة الحب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها متصلة في الروح، فرعها عند الله تعالى، وعروقها ضاربة في أرض النفس، فإذا سمع الكلمة من القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتشربها بالروح والقلب والنفس، ويفديها بكليته ويقول: أشم منك نسيما لست أعرفه، أظن لم يا أجرت فيك، أظن لم يا أجرت في أظن لم يا أجرت فيك أردانا. فنغمة الكلمة تشمله، وتصير كل شعرة منه سمعا، وكل ذرة منه بصرا، فيسمع الكل بالكل، ويبصر الكل بالكل، ويقول: إن تأملتكم فكلي عيون، أو تذكرتكم فكلي قلوب. الحمد لله على منته الأزلية المستجلاة في الحوادث الخلقية السابقة من حيث الابتداء اللاحقة في دوام الإظهار والإبداء من حضرة الذي استوى عنده ما تقدم وما تأخر وما خفي وما بدأ، فالكل خلقه وتحت قهره وملكه. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. ثم إن الشان يدور في حصول التذكر الذي هو أصل التبصر، والتبصر المفضي إلى حقيقة التنور بأسرار التدبر الذي يفضي إلى ساحات المعرفة بالعلي الأكبر. قائم ذلكم التذكر على وجود القلب، فلا فقه لمن لا قلب له، ولا ذكرى لمن لا قلب له. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل جلاله في القوم المبعودين لهم قلوب لا يفقهون بها. فمناط الفقه كما تقدم معنا بالقلب، والقلب الذي يفقه يتذكر وينيب ويبصر ويتنور ويحسن منه التدبر ويصل إلى ساحات المعرفة بالله. وذاكم أعلى ما يعطى وأجل ما يتحصل عليه في هذه الحياة. ولما نظر بعض العقلاء من أولي الألباب الصالحين إلى أحوال المتكالبين على الدنيا المتفانين في تحصيلها الحريصين على التمتع بما بدا لهم وتوهم لهم من لذاتها ومظاهرها، ثم ينصرفون إلى سوء المنقلب. قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. قال: وما ألذ؟ قالوا له: وما ألذ شيء فيها؟ قال: معرفة الله. خرجوا من الدنيا ما حصلوا معرفة الله. قال: مساكين، فما تغني بقية اللذائذ؟ ما تغني بقية الحلاوات؟ لا، معرفة الله حرموها، وهي أعلى ما يتحصل وألذ ما يتحصل وأطيب ما يتحصل في هذه الحياة. قسم الله لنا ولكم منها بنصيب وافر. آمين يا كريم يا فاطر، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا أرحم الراحمين. وفي معاني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، نطقت ألسن الحكمة من أهل القلوب، فكل أبدى جانبا من جوانب القلب الذي به وبواسطته يسمع ويبصر ذلك القلب. فأخذنا عدة معاني فيما مضى ويتابعها. فيروي عن ابن سمعون أنه قال: إن في ذلك لمن كان له قلب يعرف آداب الخدمة. من كان له قلب يعرف آداب الخدمة في القيام بالعبودية لله له الذكرى. وما آداب القلب؟ قالوا: بثلاثة أشياء تحصل ثلث آداب القلب، بالأول وبالثاني ثلثين، فإذا حصلت الثالث حصلت آداب القلب كلها. هات ماذا برز لك من شأن القلب وأنت صاحب قلب. قال: القلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فإنما تستأثر الشهوات من لم يذق لذة عبادة رب البريات. ومن فتح له باب في ذوق عبادة الرب جل جلاله ناله العتق من رق الشهوات، فلا يمكنها أن تتغلب ولا أن تتسلط عليه ولا أن تتمكن منه ولا أن تغويه ولا أن تأخذ منه ذرات العمر، حتى ما يحتاج في ردها إلى مدافعة، لما ذاق من حلاوة القرب ولذة العبادة. فنسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة العبادة وحلاوة الطاعة. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم إننا نتوجه إليك أن تذيقنا يا ربنا أجمعين برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم إننا نتوجه إليك ونسألك ونلح عليك أن تكرم كل واحد منا بأن تذيقه برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك يا رب العالمين. في بعض الكتب المنزلة من الله يقول تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، أن أحرمه لذيذ مناجاتي. ولما تكلم بعض بني إسرائيل وقال: إني عصيت معصية المعصية ولم أرى فلم أرى أنه نزل بي عقوبة ولا عذاب، ما عاقبني الله. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان: قل لفلان إني عاقبته بعقوبة خفية، قل وهو لا يدري، قل له: ألم أحرمه لذيذ مناجاتي؟ هذا الذي يقول أنا عصيت ما رأيت العقوبة، قل له روح اسأله لعقبت عقوبة خفية ما يدري بها، ألم أحرمه لذيذ مناجاتي؟ ما درى ما صنعت به، ولو عرف قدري وقدر مناجاتي لعلم العقوبة التي نزلت به. ولذا قال بعض العارفين في دعاء: إلهي مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، فلا تعذبني بذل الحجاب. ولما رأى بعض العارفين جماعة تدخل وقت صلاة المغرب وهم في لهو وغفلة لا يجيبون نداء ولا يلمون على صلاة، أنشى يقول: حجبوا وحسبهم الحجاب عذابوا، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا، عكفوا على كسب الذنوب، وليت إذ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا. يظنون أنهم يلتذون بشيء من هذا اللهو، ماذا يفيد صفا المعاش وبعده غصص المعاد وكربة وحساب. دقق بفكرك يا فطين، فإنها فكر بها قد حارت الألباب. فأول أدب للقلب أن يعتق من رق الشهوة، فتكون جميع الشهوات القاطعات عن الله غير غالبات له، غير موقعات له في الغفلة، غير مؤثرات عنده بأي شيء يقابلها من أنواع الخير والطاعة. ومن كان لا يزال تغلبه هذه الشهوة أو تلك فهو مأسور، وليس لقلبه تحقق بالأدب مع الرب. ومظهر ذلك جلي، حتى في مناجاته للرب، في صلاته مع الرب، يذهب بفكره وخواطره فيما لا يليق بالعبد مع الرب لغلبة تلك الشهوة عليه. إذن التحرر من رق الشهوات باب الحرية الحقيقية للإنسان. وإذا صحت له تلك، تحول بواسطة جذابه إلى ربه إلى اشتهاء ما كان ثقيلا على النفس وما كان تكرهه من مواصلة العبادات وعمل الطاعات والصبر الجميل على كل أنواع الأشياء، على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأذايا وعلى البلايا وعلى معاملاتنا. سيتحول الصبر إلى لذة وإلى حلاوة، وحينئذ تتحول المشاق التي هي مظاهر إقامة العبودية إلى ملاذ عنده، فتكون شهوته طاعة الله. سبحان الله، تحول. وما عادت الشهوات البشرية الطبيعية غالبة له ولا مسلطة عليه بحال، وصار شهوة القرب من الله تغلبه، وصار هواه تبعا لما جاء به النبي محمد كما حدثنا بذلك في الحديث. هذه آثار المجاهدة يا أيها الإخوان، يا أيها الراغبون في القرب من الرحمن، هذه آثار المجاهدة لمن جاهد منا بصدق. تتحول شهوته إلى المراتب العلى ومرافقة خير الملأ. ونعم الشهوة تلك، هي شهوات المقربين والصديقين. يقول: فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فمن وقف عن شهوته وصار مسلطا عليها وهي مسخرة له، يمشيها ويمضيها تحت إشارة العقل والشرع بنور المنهج الرباني، وجد ثلث الأدب. عاد نحن في ثلث وهو مقام عظيم، وأمامه ثلثين لتحقيق الأدب. هذا ثلث الأدب، فالطالبون منا، منا من يحصل هذا من أول الدورة، ومنهم بعد مضي أيام، ومنهم من إلى وسط الدورة يضيء بقلبه من النور ما يقطع عنه بلية تسلط الشهوة فتذهب سلطتها عنه، ومنهم من يستمر إلى ما بعد ذلك. ويا أرحم الراحمين ارحمنا وأكرمنا بغياث عاجل من عندك تكفينا به شر الشهوات، تجعل لنا من الانقياد لأمرك ونور والعمل على نور العقل والشريعة ما نملك به أعضاءنا كلها، فلا نصرفها إلا في طاعتك يا الله. القلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فمن وقف عن شهوته وجد ثلث الأدب. بسم الله، باقي ثلث ثاني. قال ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد الثلثين، تخلص من رق الشهوات وصارت مقهورة له، بدأ الحق يملكه، يملكه هواه ونفسه. يقول قائلهم وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى مذ ذقت سلسلها، الحمد لله نفسي قد عرفت لها، والقلب مني بسر الذكر منتبها. الله، الجاهلون بهذه الحقائق هم من المحجوبين عن الخالق، هم من القريبين من شرار الخلائق والعياذ بالله تعالى، هم المحرومون صفوة وصدق الاستماع إلى بلاغ رسول الله عن الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعل اللهم فينا محروما ولا شقيا ولا مطرودا عن رحمتك، آمين يا رب. أسماع كثير من أهل هذه الملة استمعت كثيرا إلى اللغو وإلى اللهو وإلى ما يظلم وإلى ما يقسي وإلى ما يقطع وإلى ما يفسد، فامتلأت بذلك أسماعهم حتى صار هذا الكلام غريبا فيما بينهم. فيا راحم الغرباء رحمتك لغربة الدين، رحمتك لغربة الدين، رحمتك لغربة الإيمان واليقين يا بين المسلمين، بين المسلمين، فكيف بين سواهم؟ يا مغيث أغث وحول الحال إلى أحسنه، وهيئ القلوب لاستماع ما أوحيت، وبلغ عنك نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيظن من يظن أنه بحسن الاستماع إلى أخبار هذا الوحي يتوقف استعمالنا للأجهزة وللمخترعات وللتكنولوجيا ولما حدث؟ لا، بل يحسن استخدامنا لها وتمنع أن تستخدمنا هي. إذا أحسننا الاستماع لوحي الله تعلمنا كيف نستفيد مما سخر لنا دون أن نسخر نحن له. ونقول أيتها الكائنات المكون جعلكن لنا وشرفنا بأن جعلنا له، فنحن في كنا بأمره نستعمل كنا بشرعه. لكن من لم يؤمن بهذا الإله يسلط عليه الكائنات فتستعبده من دونه تعالى في علاه، فما أسوأ حاله وما أرداه، إنه عبد لغير الله. وقد تحرر الصادقون من المؤمنين، فما هم عبيد لشيء إلا لرب كل شيء. هذا الإصغاء والاستماع ينفتح بابه بقيام القلوب بالأدب. فأول ثلث في الأدب تحرر من رق الشهوة، لا تغلبني شهوة العين ولا الأذن ولا اللسان ولا اليد ولا الفرج ولا الرجل، بل أحكمها كلها بشرع وأستعملها بعقل وأحولها إلى آلات وأجهزة مقربة إلى الحق لا مبعدة، قائمة بطاعته لا عاصية، منورة بنور لا مظلمة، محررة من رق أعدائه لا مقهورة لهم. إذا تم لي غلبتي على شهوتي دون أن تغلبني فقد وجدت ثلث أدب القلب. فماذا بعد؟ بعد هذا إذا أراد الله بي الخير يفتح لبصيرتي أن هناك آدابا كثيرة فاتتني وفقدتها وما وصلت إلي بعد، أنا محتاج إليها، أنا مفتقر إليها، أنا مضطر إليها، لا بد لي من السعي في تحصيلها، لا أقف عند هذا الحد ولا أرضى بهذا المستوى، ورائي ما هو أعلى، ما هو أجلى، ما هو أكرم، ما هو أعظم، ما هو أجل، ما هو أفضل، ما هو أعلى، ما هو أغلى، فلا بد أن أبحث عنه. فإذا صدقت في الطلب لتحصيل ما فقدت بإضافته إلى ما وجدته فقد وجدت الثلث الثاني وأصبح عندي ثلثي الأدب. لا الشهوات تنزل بي إلى أسفل ولا عزمي يقصر بي عن طلب العلو إلى فوق، فصار عندي ثلثان من أدب القلب. أنا إذن بعيد عن الاغترار، أنا إذن بعيد عن العجب، أنا إذن مستشعر أني فقدت صفات في آدابي مع ربي أنا مضطر إليها ومحتاج إليها، فأصدق في تحصيلها وأجد في طلبها. ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد شغل الموجود عنده وجد الطلب في تحصيل ما فقد، فقد وجد ثلثي الأدب. باقي ثلث حتى يتأدب القلب. قال: والثالث بعد هذا السعي المتواصل والجد المتتابع والعمل الدؤوب والطلب الجاد والسعي الحثيث والتخلص من غلبة الدنيئات، بعد هذا تأتي قواطع استشعارات أنني صاحب فضل، تميزت عن غيري، غيري غرق في الشهوة وأنا ملكتها، وغيري قعدت به همته عن النهوض وأنا جاد أسأت الأدب. بقي معك الثلثان والثالث المحجوب عنك، والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا. امتلاء القلب بالله واستشعار المنة لله والجزم بأن الفضل كل من الله ولله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا ثبت شهودي بامتلائي بمعبودي وأن الفضل له ومنه وإليه لا لي، فقد تم الأدب وتعرضت وتهيأت لأن يتعرف حينئذ إلي. وإذا تعرف إلي لم يبقي في خصلة لا تليق بمن ارتضاهم، ولا يبقى في وصف لا يتفق مع مقام من اصطفاهم. وإذا بي على مناسبة في رتبة من تمامها مع المصطفى، أتناسب تناسبا يجمعني هذا التناسب على قدره، على معرفة قدره، وحينئذ يكمل شاني في امتثال أمره والانزجار عن زجره، ولا يلذ لي كلام مخلوق ككلامه، وليس عندي أحلى إلا كلام من اصطفاه وميزه ونقاه وانتقاه وفضله، وهو ربه جل جلاله. وكلام ربي لا أستطيع أن أتحصل على شيء منه إلا بلسانه ومن بابه وعن طريقه، فعن بابه أنا أخذ كلام ربي وهو عندي الأحلى، ثم لا أحلى عندي بعد هذا الكلام من كلام الباب الذي انفتح لي منه باب الملك العلام وهو محمد، فكلامه أحلى الكلام بعد كلام الله، أعذب وأطيب، وإلى نفسي أحب وهي فيه أرغب من كلام أي أحد آخر، فأنسيه بكلام القدوس وحبيبه المخصوص بأعظم الناموس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الثالث امتلاء القلب بالبذيف بدأ بالفضل عند الوفاة فضلها، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. يقول سيدنا محمد بن علي الباقر موت القلب من شهوات النفس، كلما تواردت شهوات النفس على القلب فالقلب ميت، موته بقدرها. وقال كلما رفض شهوة من شهوات النفس الأمارة بسوء نال قسطا من الحياة، وهكذا حتى تموت النفس الأمارة ويحيى القلب بإذن المحيي المميت جل جلاله. قال فالسماع لمن كانت أحيا قلوبهم، إنك لا تسمع الموتى، أمثال أبي جهل عقبة بن أبي معيط الجماعة اللي ناداهم في القليب، قد سمعتم طرف قصة النداء تأتي معكم في سيرة، هؤلاء أموات قلوب ما يسمعون من أيام كانوا في الدنيا، وهم إنما يسمعون القول سماعا بالآذان ومر عليه. ولذلك جاء عندكم المثل العجيب بعد أن ذكرنا بقول الله ومن يعشو أن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، تريد تسلط الشيطان عليك اغفل عن ذكر الله أي وقت وهو مسلط مباشرة، تريد قهره اذكر الله، اذكر الله بقلبك وهو مقهور، خلوا يجي وجنوده كلهم بجميع عتادهم وقوتهم ومنتهى خبرتهم في الوسواس والتلبيس، من أيام أبينا آدم إلى اليوم عندهم خبرة تزيد على كم قرون، هجوم بها كلها، يتمكن ذكر الله من قلبك تفشل بجميعها، تفشل بجميعها ما تقوى عليك، لكن نغفل عنه فيسلطون علينا. وإلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما أغرب حال الناس، ما أسرع ما يلوذون بهذه الجهة أو بتلك عند استشعار أنه سيتسلط على هذا أو ذاك، وهل ملاذ إذا غدت إلى هذا هل يمنعني، فيروح الفكر كله صلح لي صلة بهذاك، صلى على قدمه منين أدخل على هذا ويحمينه، ما عاد يقدر علي أحد. هذا واقع في حياة الناس التجارية السياسية الاجتماعية، كل يدور يلود يمكن ما يعرض لي أو من يتسلط عليه ومن بيجي بيترفع ومن بيأخذ من بيدي، فلان بيحمينا فلان جهل فلانية جهل فلانية، بعضهم يروح حتى إلى الأحزاب يدخل الحزب قصده من شان يقول بيحمينا إلى غير ذلك، كل على حسب ظنه وعقله. وقوة الإله وقوة الإله وقوة الإله، ما هناك احتماء بها، ما هناك لياذ بها، ما هناك عياذ بها، ما هناك صلة بها، ألا تحميك، ألا تكفيك، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالله يرزقنا العياذ به، يرزقنا العياذ به، يرزقنا صدق الالتجاء إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول أورد لنا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفيه عدة رواه وفي سنده بعض من ضعف: لولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وجاء في الرواية عند الإمام أحمد: ولما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، قلت ما هذا يا جبريل؟ هذه الشياطين يحمون على أعين بني آدم ألا ينظروا ألا يتفكروا في ملكوت السماوات، ولولا ذلك لرأوا العجائب، ولولا ذلك بهذه الحجب لرأوا العجائب. يقول قال بعضهم: لمن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله. وانظر إلى هذا المثل، نسمع نحن الكلام في هذه المجالس ونسمع في الصلوات كلام الله وخارج الصلوات وكثير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثره فينا؟ خذ لك المثل: يمشي رجل باذر معه بذر في الطريق، خرج ملأ كفه من البذر، بعضه سقط عليه في ظهر الطريق، تو الطير جاء من فوق لقط الحب وروح به، كم بينبت باقي؟ بيجيب كم شجر الآن؟ بيطلع كم ثمر؟ قدوا في أجواء في الطير مروح، ما عاد باقي منه شيء، عاد هلا حط في الأرض وقد اختطفه الطير ودخل إلى الأرض الثانية وهذا يتساقط منه. بعضه وقع على صفوان، يعني حجر، أرض في قليل تراب تحت حجر، وخرج إلى أرض ثانية ما فيها الحجر الصفوان هذا ولكن شوك، مشوكة فيها شوك، وصل إلى أرض ثالثة وضع البذر فيها، أما الأول وقد اختطفه الطير، أما الثاني بدأ ينبت ينزل إلى تحت بينشان يتمكن للنبات، حصل الصفوان وقف محله ما يتمدره. والثالث نزل أكثر بدأ يطلع واحتواه الشوك من هنا ومن هنا ولوى عليه فسد. والرابع نزل وجد الأرض طيبة والسقي تمام، تمكن وطلع واعتلى وأثمر بأنواع الزهر. كذلك شان هذه الحكمة وما جاءنا عن الله ورسوله. قال مثل البذر صواب الكلام، البادر الحكيم ومن نسمع منه كلام الله والرسول، والذي وقع على ظهر الطريق رجل يسمع كلام ما يقبله ما يريد أن يسمعه، بسرعة اختفوا الشيطان ما كأنه سمع، فيصير ما كأنه سمع أصلا، مثل البذر اللي سقط في قارعة الطريق والطير اختطفه بسرعة. يا لطيف، لا إله إلا الله. والثالث مثال الرجل يستمع إلى الكلام يستحسنه، تفضي الكلمة إلى القلب، وإذا ما عنده عزم على العمل، كلام طيب زين لكن ما نيته يعمل، كلام عظيم قال لك طيب ممتاز طيب طبق، ها ايش فيك؟ ما عنده عزيمة في قلبه ان يطبق، لا منصرف منصرف معرض، لا حول ولا قوة، مثل الذي وقع فوق التراب جاء ينبت حصل صفوان قدامه، وهذا حصل حجرة القلب قاسية ما تقبل النهضة للعمل. وبعده الثالث جاء يستمع الكلام وعجبه ونوى يعمل به، بارك الله، بذر في أرض طيبة وماشي فيها صفوان، بدأ يعمل، لو واحد يضحك عليه من هنا فتر عزمه. ثاني يستهزبه من هنا قال بس بس ما يحتاج. جاءت الشهوات تعب نفسك بطل العمل. الشوك طلع، طلع الشوك عليه من هنا ومن هنا، ولا عاد تمكن من النمو ولا من النبات، لا حول ولا قوه بالله. لكن هذا الرابع بعد ذلك ما تعترضه الشهوات تقيده عن النهوض عن العمل، بل يفهم ويعمل ويجانب هواه. قال الذي جانب هواه هذا هو الصوفي. فكل واحد ما فهم وعمل ولا جانب الهوى في عمله ما هو صوفي. كذب يسمي نفسه صوفي، وحرام عليه يكذب ويسمي نفسه بالصوفي حتى يكون علم وعمل وجانب الهوى وأخلص للمولى تبارك وتعالى وصدق معه. هذا الذي جانب الهوى هو الذي يسمى بهذا الصوفي. وتأتي قوة محبة الله تبارك وتعالى فتخلصه من الشوائب. فإذا سمع الكلمة من القرآن أو الحديث امتلأ بها واهتز لها. وكان تشوف عصر الصحابة التابعين سمعت قال قال الله، تحس يمتلئون. حسبك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. ومجرد ما يسمع قال الله قال رسول الله يمتلئون ويهتزون، أحسن السماع وقلوبهم صفت، وهي محل لذلك البذر. لا تزال تنبت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله الله الله. إن تأملتكم فكل عيون أو تذكرتكم فكل قلوب. يغلب عليه السماع فصير يسمع بكله، يغلب عليه البصر فيصير بصر بكله، أي لقوة ظهور بصر الروح عليه فيصير ليس بمحصور النظر منه في العين المجردة. وهو ترى مثال ذلك، كم يرى النائم من مرايا وعينه الجسمية مفتحة ومغمضة، هل تكذبه في أنه رأى؟ ما تكذبه بأي من عين رأى، قول أنت مغمض وتذكر لي رؤية شيء أخضر شيء أصفر شيء، كيف فرقت بينين؟ أنت مغمض كذا. هذا بصر روحه، بصر روحه ما تعلق بهذه العين أصلا. لما ترجع الروح إلى اليقظة وتحكم عليه حكم الجسد ما عاد تقدر تنظر إلا من هنا بالديون، أغمض كذا ما عاد يشوف. لكن إذا قويت الروح وحكمت على الجسد خلاص كلها عين، صار كلها عين وكلها سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي على الأمة معاني من ذلك، اتقوا في رأس المؤمن فإنه يرى بنور الله. يقول أترون قبلتي ها هنا، إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. شي عيون وراء الظهر دي كذا مركبة، كيف يرى من وراء الظهر؟ يرى من وراء الظهر كما يرى من أمامه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، واجعل لنا من تلك العيون تلك القلوب والأسماع والأبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اقرأ بعد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال بعضهم اللب والعقل 100 جزء، 99 في النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء في سائر المؤمنين، والجزء الذي في سائر المؤمنين 21 سهما، فسهم يتساوى المؤمنون كلهم فيه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 20 جزءا يتفاضلون فيها على مقادير حقائق إيمانهم. قيل في هذه الآية إظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحسن ما يأتي به، لأنه لما وقعت له صحبة التمكين ومقارنة الاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كلها، وكان معه أحسن الخطاب، وله السبق في جميع المقامات. ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون، الآخرون السابقون، يعني الآخرون وجودا، السابقون في الخطاب، في الخطاب الأول في الفضل في محل القدس. وقال تعالى: الحديث في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الجنيد: تنسموا روح ما دعاهم إليه، فأسرعوا إلى محو العلائق المشغلة المشغلة شاغلة إذا مشغلة توك، وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر، وتجرعوا مرارة المكابدة، وصدقوا الله في المعاملة، وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصائب، وعرفوا قدر ما يطلبون، وسجنوا همهم على هممهم عن التلفت إلى مذكور سوى وليهم، فحيوا حياة الأبد بالحي الذي لم يزل ولا يزال. وقال الواسطي رحمه الله تعالى: حياتها تصفيتها عن كل معلول لفظا وفعلا. وقال بعضهم: استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم. فحياة النفوس بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحياة القلوب بمشاهدة العيوب، وهو الحياة من الله تعالى برؤية التقصير. وقال ابن عطاء في هذه الآية: الاستجابة على أربعة أوجه: أولها إجابة التوحيد، والثاني إجابة التحقيق، والثالث إجابة التسليم، والرابع إجابة التقريب. فالاستجابة على قدر السماع، والسماع من حيث الفهم، والفهم على قدر المعرفة بقدر الكلام، والمعرفة بالكلام على قدر المعرفة على قدر المعرفة، والعلم بالمتكلم. ووجوه الفهم لا تنحصر، لأن وجوه الكلام لا تنحصر. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلله تعالى في كل كلمة من القرآن كلماته التي ينفد البحر دون نفادها. وكل الكلام كلمة نظرا إلى ذات التوحيد، وكل كلمة كلمات نظرا لسعة العلم الأزلي. وبه إليه قال: حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال: أنبانا الرئيس أبو علي بن نبهان قال: بسنده عن الحسن برفعه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. قال: فقلت: يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود. قال أبو عبيد: حدثني حجاج عن شعبة بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: ما من حرف قال بسنده قال ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم، أولها قوم سيعملون أو لها أو لها قوم سيعملون بها. فالمطلع المصعد يصعد عليه من معرفة علمه، فيكون المطلع الفهم بفتح يفتح الله تعالى على كل قلب بما يرزق من النور. واختلف الناس في معنى الظهر والبطن. قال قوم: الظهر لفظ القرآن، والبطن تأويله. وقيل: الظهر سورة القصة، مما أخبر الله تعالى عن غضبه على قوم وعقابه إياهم. وظاهر ذلك إخبار عنهم، وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة. وقيل: ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به. وقيل: ظهره تلاوته كما أنزل الله. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وبطنه التدبر والتفكر فيه، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. وقيل قوله: لكل حرف حد، أي في التلاوة، ولا لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام. وفي التفسير: لا يجاوز المسموع المنقول. وفرق بين التفسير والتأويل. التفسير علم نزول الآية وشانها وقصتها والأسباب الذي نزلت فيها، وهذا محظور على الناس كافة القول فيه إلا بالسماع والأثر. وأما التأويل فصرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة. فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه من صفاء الفهم ورتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. أما أعجب قول عبد الله بن مسعود: ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بها. وهذا الكلام محرض لكل طالب صاحب همة أن يصفي موارد الكلام ويفهم دقيق معانيه وغامض أسراره من قلبه. فللصوفي بكمال الزهد في الدنيا وتجريد القلب عما سوى الله تعالى مطلع من كل آية، وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتيد. وله بكل فهم عمل جديد فهمين. بكل فهم عمل جديد. ففهمهم يدعو ليش تكسر الفانتة فهم ففهمهم يدعو إلى العمل، وعملهم يجلب صفاه الفهم ودقيق النظر في معاني الخطاب. فمن الفهم علم ومن العلم عمل، والعلم والعمل يتناوبان فيه. وهذا العمل آنفا إنما هو عمل القلوب، وعمل القلوب غير عمل القالب. وأعمال القلوب للطفها وصداقتها مشاكلة للعلوم، لأنها نيات وطويات وتعلقات روحية وتأدبات قلبية ومسامرات سرية. وكلما أتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم علم من العلم، علم من العلم. وطلعوا على مطلع من فهم الآية جديد، ويخالج سري أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية، ولكن المطلع أن يطلع عند كل آية على شهود المتكلم بها، لأنها مستودع وصف من أوصافه ونعت من نعوته. فتتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعها، ويصير له مرأة منبهة عن عظيم الجلال. تصير له منبئة مرآة منبئة عن عظيم الجلال مرائي منبئة عن عظيم الجلال. ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: لقد تجلى الله تعالى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه. فالحد حد الكلام، والمطلع الترقي عن الكلام إلى شهود المتكلم. وقد نقل عن جعفر الصادق أيضا أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. فالصوفي لما لاح له نور لاحت له ناصية التوحيد لما لاحت له نور ناصية ناصية بس لاحت له ناصية التوحيد ناصية التوحيد وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيد، وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى صار وصفى قلبه بالتخلص عما سوى الله صار بين يدي الله حاضرا شهيدا، يرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة كشجرة موسى عليه السلام، حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأني أنا الله. فإذا كان سماعه من الله تعالى واستماعه إلى الله، صار سمعه بصره وبصره سمعه، وعلمه عمله وعمله علمه، وعاد آخره أوله وأوله آخره. ومعنى ذلك أن الله تعالى خاطب الدر بقوله: ألست بربكم؟ فسمعت النداء على غاية الصفاء، ثم لم تزل الذرات تتقلب في الأصلاب وتنتقل إلى الأرحام. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني تقلب ذرتك في أصلاب أهل السجود من آبائك الأنبياء، فما زالت تتنقل في الذرات حتى برزت بين أجسادها إلى أجسادها، حتى برزت إلى أجسادها، فاحتجبت بالحكمة عن القدرة وبعالم الشهادة عن عالم الغيب، وتراكم ظلماتها بالتقلب في الأطوار بعده. فإذا أراد الله تعالى بالعبد حسن الاجتماع بأن يصيره صوفيا صافيا لا يزال يرقيه في رتب التزكية والتحلية حتى يخلص من مضيق عالم حتى يخلص من مضيق عالم الحكمة إلى قضاء القدرة، ويزال عن بصيرته النافذة سقف الحكمة فيصير سماعه ألست بربكم كشفا وعيانا، وتوحيده عرفانه تبيانا وبرهانا، وتندرج له ظلم الأطوار في لوامع الأنوار. قال بعضهم: أنا أذكر خطاب ألست بربكم إشارة منه إلى هذا الحال. فإذا تحقق الصوفي بهذا الوصف صار وقته سرمدا، وشهوده مؤبدا، وسماعه متواليا متجددا، يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله حق السماع. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقال بعضهم: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. وقيل: من حسن الاستماع إمهال. يصلحون دروس للإلقاء والخطابة وكيفية التدريس ومعهد معلمين إلى غير ذلك. قال: احتاج إلى دروس ومعاهد للاستماع، مستمعين تعلموا كيف تستمع، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، كيف تستمع. بتحصلوا تو يجلسون بين يديك كأن على رؤوسهم الطير، ما يحدون النظر إليه تعظيما له، إذا أمر أمرا يبتدروا أمره. شفت؟ هذولا كانوا يستمعون هكذا بحسن الاستماع، رضي الله تعالى عنهم، ورزقنا الله وإياكم حسن الاستماع. آمين. الذي يقوم عليه أساس حسن الاتباع. آمين. وبحسن الاتباع يحصل الاجتماع التابع على المتبوع وبالمتبوع. اللهم ارزقنا حسن المتابعة لنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسمعنا كلاما عظيما عن الوجهة إلى الرب تبارك وتعالى والظفر بحسن السماع بعد حسن الاستماع، وما ذكر عن الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى: أهل خلافة النبوة في المعارف والعلوم في حاله مع القرآن، وقوله: إن الله تجلى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. ولو أبصرنا لوجدنا الله تجلى علينا في كلامه، تكرم علينا، خاطبنا وعلمنا ونبهنا وأشار إلينا ونور لنا البصيرة ونور لنا الطريق وتولى التبيان لنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال لنبيه في توكيله بأمر البيان: لتبين للناس ما نزل إليه. فكان الصحابة برؤيتهم له واجتماعهم عليه متابعتهم له يبين لهم ما نزل، فبان لهم ما نزل إليه. لتبين للناس ما نزل إليه، فبان أحسن البيان، لا بمجرد نطق اللسان ولكن على صفحات صفاء الجنان، فهموا بيان القرآن وفقه الرجل منهم، فقه الرجل بمعرفتي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحمدوا الله الذي ذكركم بهذه المعاني وأوجد في قلوب الكثير منكم الرغبة في تحصيلها من حضرته سبحانه وتعالى بالعطاء الامتناني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اليوم قرأت قرآن، غدا تقرأ قرآن، وبعد غد تقرأ قرآن. أسأل منزل القرآن أن يفتح لك بابا في تدبر القرآن وفي الائتلاف بالحروف القرآن وكلماته وآياته وسوره، ائتلافا لا يفارقك طرفة عين تفهم به عن الله سر الخطاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم؟ ما يكفيه دلالة حجة وضوح نور هدى بيان يكفيهم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على وجود هذا الكتاب بيننا وتولى حفظه سبحانه وتعالى، ونفس الألفاظ في الكتاب بل وفي سنته، نفس الحروف التي خرجت من بين شفتيه على لسان نقرأها نفسها. الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذه النعمة. ابعث يا ربنا الهمة فينا لنرقى، ولا بد ولا بد أن يهب ربكم، ولا بد أن يعطي، ولا بد أن يمنح. لا تفتر، لا تكسل، لا تتأخر، أقبل عليه. فلو رأيت سر إقباله على من أقبل عليه ما فترت عن الإقبال عليه. هو سيقبل عليك، هو سيقبل عليك. هو أتدري من هو؟ هو الله، ربي وربك، رب كل شيء، الإله الحق الرحمن الرحيم. سيقبل عليك إذا أقبلت عليه. سمعت قوله: من تقرب إلي شبرا قربت منه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا نعم المتكلم بها، سبحانك سبحانك سبحانك، أتمم نعمتك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قيل: من حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، قلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه والنظر المتكلم والوعي. وكان نبيكم هكذا يفعل، حتى مع صبيان يكلم أحدهم: رأيت وجه المصطفى مقبلا عليه، ورأيته مصغيا إليه، لأنه أشرف أذن استمعت وحي السماء، وما أحد سمع عن الله كما سمع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلذا وجدت أعظم الناس أدب في الاستماع إلى الناس، في الاستماع إلى الناس. قال الله تعالى نبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تحرك بلسانك لتعجل به. تعليم من الله لرسول حسن الاستماع، لا تملي على الصحابة حتى تتدبر معانيه، حتى تكون أول من يحظى بغرائبه وعجائبه. إذ كان رسول الله إذا نزل جبريل وحي إليه لا يفتر من قراءة القرآن مخافة الانفلات والنسيان، نهاه الله عن ذلك: أي لا تعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبريل من إلقاء إليك. يقول: قد تكون مطالعة العلوم وأخبار رسول الله بمعنى السماع، ويحتاج المطالع العلوم والأخبار وسير أهل الصلاح وحكاياتهم أنواع الحكم والأمثال التي فيها نجاة من عذاب الآخرة، أن يكون في ذلك كل متأدبا بأداب حسن الاستماع، لأنه نوع من ذلك. سمعت. ولذا رجدنا علماء الحديث في القرون الأولى إذا اشتغلوا بالحديث انقطعوا عن كل شيء، وكان كانوا كأن على رؤوسهم الطير. وعجب لي مجالس كانت في القرن الثالث في القرن الرابع للمحدثين يصل الجلوس فيها إلى 60,000 100,000، وصلت مجالس المحدثين 200,000 في مجلس واحد على محدث واحد، وكأن 200,000 على رؤوسهم الطير، ما ميكروفون هناك حتى يبلغهم، يجلس على منصة محل مرتفع، وفي آخر ما يصل صوته بالضبط والتمام منصة لمبلغ عنه، وراءه ثالثة ورابعة، فإذا حدث تناقلوا الحديث، يقول قال الشيخ كذا، هذا يقول قال الشيخ كذا، يقول فين عن الشيخ، فيسمع الكل وكأن على رؤوسهم الطير. ولما قدم علي بن موسى رضا وخرجوا لاستقباله، اجتمع لاستقباله خارج المدينة عدد كبير وهو راكب على بغلة متطيلس، فاستوقف وقف يسلم عليهم ويحييهم، فقالوا لنا طلبان: الأول حدثنا بحديث عن آبائك عن النبي، والثاني اكشف لنا عن وجهك نشاهد الغرة الممتلئة بنور السجود. فقال لهم: حدثني أبي موسى الكاظم، قال حدثني أبي جعفر الصادق، قال حدثني أبي محمد الباقر، قال حدثني أبي علي زين العابدين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني جبريل، قال حدثني ميكائيل، قال سمعت رب العزة تعالى يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. نزلت الرقة والخشية والسكينة، الناس مجتمعين، عدد الذين كتبوا هذا الحديث في الطريق شو خارج له، وماشي أقلام مثل حقنا هذا، كل واحد معه محبرة وقلم يغمسه في المحبرة ويكتب، 12,000 اللي كتبوا الحديث. قالوا الطلب الثاني كشف لهم عن وجهه، ضج الجمع بالبكاء، صار في خشيته يمضي، وقد رأوا وجها من وجه من وجه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه. ما قالوا في جده زين العابدين: ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس ينجاب عن الظلم، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هكذا القلوب الساجدة، هكذا وجوه أهلها. 12,000 كتبوا، كم منا في الدروس هذا وكم في الدورة. الله. سمع بعضهم بعض أهل المعرفة فيهم الحديث، بعضهم يقولون سيدنا أحمد كان هناك من حنبل، سمعهم يقولون لما سمع السند يقول: ما أرى هذا السند إلا لو قرأ على مجنون لأفاق. سمع الكلمة منه بعض الحاضرين مع مجنون في البيت، راح بسرعة لأن مجنون قرأ السند عليه، فرجع الله إلى عقله، رجع بعقل. لا إله إلا الله. وكما أن القلب استعد بحسن الاستماع بالزهادة والتقوى حتى أخذ كل ما سمع من كل ما سمع أحسنه، فيكون آخذا بالمطالعة من كل شيء أحسنه. من الأدب في المطالعة، لكن اليوم إيش تطالع الأمة؟ تطالع سير من ناس حد يسمونه أبطال وحد يسمونهم نجوم، ما بين مناطقين بالفحش وما بين لاعبين باللغو واللهو عمرهم، وهذا نجوم، نجوم أبطال، وهذا بطل، بطل قال بطل الفيلم، يعني بطل الفيلم، ايوه وبعدين ايش النتيجه؟ ونحن محتاجين الى استعمال الوسائل لتنبيه النفوس ولاحياء الذوق، لكن مش لاماته القيم، ما هو لاماته الاحساس الطيب، ما هو لزرع الظلمه في القلب. فلنستعمل فنوننا وأداءنا الدور في القصة والتمثيل بما يملأنا وعيا وفهما ونورا واستقامة في مناهجنا، استقامة على طريق رشدنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا. وما يتحول الفن والألعاب إلى كشف عورات وإلى تهاون بالقيم والمثل، والله ما في هذا صلاح ولا في هذا خير لأحد، لا من المسلمين ولا من الكفار. يضر الكل ويرمي بالكل إلى الهاوية. يقول من الأدب في المطالعة إذا أراد أن يطالع شيء من الحديث والعلم يعلم أنه قد تكون مطالبة ذلك، أنه قد تكون مطالبة مطالبة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر وتلاوة العمل، فتستروح بالمطالعة كما تتروح بمجالسة الناس ومكالمتهم، فليتفقد المتفطن نفسه في ذلك ولا يستحلي مطالعة الكتب إلى حد يأخذ ذلك من وقته ويراعي الإفراط فيه. إذا أراد مطالعة كتابه وشيء من العلم لا يبادر ليلة بعد التثبت والإنابة والرجوع إلى الله وطلب التأييد من رحمة الله تعالى، فإنه قد يرزق بالمطالعة ما يكون من مزيد حاله، ولو قدم الاستخارة لذلك كان حسنا، فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهيم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة العلم. فالعلم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفهم، والله تعالى نبى على شرف الفهم فقال ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، أشار إلى أن الفهم بمزيد اختصاص وتمييز عن الحكم والعلم. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء، أسمعنا يا رحمن. فإذا كان المسمع هو الله تعالى يسمع تارة بواسطة اللسان، تارة بواسطة الملائكة، تارة بما يرزق بما يرزق من مطالعة الكتب من البيان، بمطالعة الكتب من البيان، فصار ما يفتح الله تعالى بمطالعة الكتب على معنى ما يرزق من المسموع ببركة حسن الاستماع، يتفقد العبد حالة في ذلك ويتعلم علم وأدب، فإنه باب كبير من أبواب الخير وعمل صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المتبتلين لاستفتاح أبواب الرحمة والمزيد من كل شيء ينفع في سلوك الآخرة. وكانوا إذا حدثوا بحديث نبيهم امتلوا، ما يتحرك أحد في المجلس، ولو دخل عليهم أعز واحد من الناس عليهم ما يقومون احتراما لأدب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المسجد النبوي منصة لسيدنا مالك بن أنس لا يجلس عليها إلا إذا أراد أن يحدث، فإذا جلس عليها التف من حواليه الناس كأن على رؤوسهم الطير يملي عليهم حديث النبي. قد حدثهم يوما تغير لونه أحمر وهو في أثناء الحديث حتى أكمل، لما أكمل الحديث وانتهى من درسه قال انظروا ما يلسعني، قاموا فوجدوا عقرب قد لسعه 16 لسع. قال يا إمام تتلوى من أول ونرى وجهك وما تخبرنا بهذا من أول؟ قال كنت في حديث رسول الله فكرهت أن أقطعه من أجل هذا، كيف تخلى يلسع؟ الله، شوفوا حلاوة التعظيم لكلام الرسول، بردت حمة اللسع حق العقرب. أول مرة ثاني مرة، يمكن الواحد منا يقرأ الحديث في كتابه أو يسمعه ولو شي ذباب وقع عليه وإلا بعوضك ماذا بيصلي حركات طويلة عريضة، ولا عاد بيقدر هو يسمع إيش ولا كيف أدبه. وإذا عقرب ما هي بعوضة ولا حشرة صغيرة، عقرب يلسع أول وثاني وثالث ورابع ظهره كله أحمر من لسع العقرب، ولكن كره أن يقطع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حدث بعض علماء في بلاد الأعجام، كان محدث يحدث جماعة من حواليه من التلاميذ بجانبهم ماء النهر، وإذا ببعض الضفادع في أثناء الحديث سمع الصوت وقف، قال أيتها الضفادع نحن في حديث رسول الله وتنقنقنا ونحن في حديثه، فإما أن تسكتنا أنتن وإما أن نسكت نحن. هو ما أنهى كلامه هذا إلا والضفادع تتقافز من الماء، بعد دد دد هرب. كمل الحديث الأغرب من هذا أهل بلده يذكرون أنه أي ماء في ضفادع لو حد أخذ شيء من الماء من هذا وحطه فيه تهرب الضفادع منه إلى أي مكان ثاني بعد ذاك الحال الذي نازل الشيخ من إجلال المصطفى بحديثه وخاطب الضفادع بذلك، فبقيت إنذاره لكل الضفادع من كل ماء. صلى الله على سيد الوجود محمد، صلى الله على سيد الوجود محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتخبر أبو بكر الصديق جاء إلى المنبر بيخطب، جلس في الدرجة اللي تحت الدرجة اللي كان يجلس عليها النبي، طلع فوق يذكره وهو في الخطبة يبكي حتى ينتحب، ويبكي ببكاء من في المسجد. قالوا في بعض خطبه توقف 3 مرات في خطبة واحدة ينشج بالبكاء ويبكي من في المسجد ببكائه، لما يذكره يقول كنت معه في مكان كذا يبكي. حتى قال أهل السيرة إن من أسباب موت الصديق بعد أكلة السم الكمد على فراق رسول الله، شوق ما عاد قدر يصبر كثير، 2.5 سنين خلاص كمل صبره، ما فد صبره، فلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب الغار. هذا الحمد لله على فضل الله. تجدون نسخ من هدية الصديق، من قدر يأخذ له نسخة منها وتحفظوا ما أمكنكم من حفظها، ونواصل القراءة فيها قبل أن نبدأ العوارف كل يوم إن شاء الله في أيام الروحة. تأخر الوقت علينا الليلة، وأسئلة من أمس جاء بها بعض المتابعين للبث. منه أن صار بعض الناس يصيبوا الفرار من ذكر اسم الصوفية، نقول نعم وهو مسكين لا لوم عليه في ذلك، طنطن في أذني بكلام كثير وكثير وكثير حتى علق بذهنه أن هناك شيء يستحق الفرار، وذلك في زمن انتشر فيه في بواسطة بعض الإمكانيات والوسائل كلام مغلوط مغلوب غير قائم على هدى ولا بصيرة ولا صواب ولا حقيقة من الفهم ولا من التاريخ. وحينئذ لا نريد أن نصمم في كل موقف وكل مجلس أن نصرح بهذه الكلمة التي صارت لها حساسية في بعض القلوب رعاية لبعض المشاعر والأحاسيس في الوقت الذي لا يمكننا فيه أن نقلب الحقائق ولا أن نتنكر للحقيقة ولا أن نترك هذا الاسم المليء بالمعنى العظيم على مدى القرون السابقة قرنا بعد الممتلئة به كتب أئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة السير وأئمة التراجم المحدثون من أولهم إلى آخرهم، نلاقي في تراجم أحاديثهم معنى التصوف والتصوفية وكان صوفي ومشايخ الصوفية من كبار من لا سند لنا إلى أي كتب من كتب الأحاديث المشهورة اليوم، ومنها الأمهات الست إلا عبرهم ومن طريقهم، وإلا ضاع سند الأمة، ضاع سند الأمة إلى نبيها، لا سند بيننا وبين النبي إلا من طريق الذين وصفوا بالصوفية وصفوا بالتصوف على مدى القرون، لو حذفناهم من الأمة ضاعت سند الأمة بكل آية وبكل حديث، فإنما مرت عبرهم وعن طريقهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما نعني إلا كما سمعنا الشيخ السهروردي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهم من القرن 6 والقرن 7 يقول ما أعني بالصوفي إلا المقرب، من تجاوز مراتب أصحاب اليمين وارتقى من رتبة الأبرار إلى خواصهم من المقربين هذا هو الصوفي عندنا. فمهما عنينا بهذا فإن هذا الاسم كغيره من الاسم العام للمؤمنين والمسلمين مثلا، ثم اسم كل مذهب، ثم اسم كل اتجاه، ثم اسم كل طريقة، ثم اسم كل طائفة من طوائف المسلمين وفرقة من فرقه حمل ذلك الاسم ممن ينتمي إليه من يخالف أصول أصحاب ذاك الاسم كأينة ما كانت تلك الأصول. وهذا واقع في التفصيل للمسلمين وبالعموم لعموم المسلمين، فيقال عن بعض المسلمين ويشذون في أخلاقهم أو سيرهم أو معاملتهم أو مفاهيمهم ويقولون الإسلام كذا، المسلمون قالوا كذا، وليس الأمر بصحيح. ولا يمكننا لذلك أن نتخلى عن اسم الإسلام، نقول نجيب لنا اسم ثاني، لأن تشوه اسم الإسلام اليوم عند كثير من العقليات في كثير من الدول غربية وشرقية، وصار مقرون بمعنى التخويف والإرعاب والإرهاب وما يقولون. فيمكن نخلص من هذا الاسم، ندور لنا اسم ثاني نسمي نفسنا، بقول لا لا لا، خل الخربطة والكذب يمشي وسنقول بالصدق ونتحدث والاسم عنه. فكذلك في اسم الصوفية من مواطنه وأماكنه لابد أن يظل اسمه لامعا وساطعا، لكنه بارز على حقيقته لا على الأكاذيب ولا على الدجل ولا على المنسوب إليه وهو منه بريء، فلا إشكال. إذن فعليك أن تستعمل حكمتك وأدبك في التعامل مع أهل الحساسيات، ولا تتخلى عن مفهوم صحيح لمجرد أن أفهاما أسيئت حوله وأن دعايات نشرت عليه. ما هناك تخلي، ولكن المراعاة في وقتها والموقف المناسب لها مطلوبة، لكن أن نصل إلى حد التخلي ونقول نغير الاسم من أصله أو نتجاوزه، بل مهمتنا أن نصحح وضع الاسم ونرجعه إلى مكانه ونضعه على أصحابه وفي مسماه الذي أطلق عليه من أصله. والآخر يقول تأتينا الوساوس تزاحم الأفكار وقت التفقه تلينا عن الاستماع، فأنا عند أخلهم بقول له ولو علم الله في خمر لا أسمعهم. نقول إن كنت تصمم بعد ذلك على عدم السماع وتيأس من روح الله تعالى فأنت في ذلك الخطر، وإن كنت تلوم نفسك وتحب أن تتخلص من هذه الوساوس وتطلب من الله ذلك فما أنت منهم، ولعله أن يسمعك الليلة أو الغد أو فيما قرب من ذلك. اللهم يا مسمع الصالحين أسمعنا واجعلنا صالحين. كيف نفرغ قلوبنا من الدنيا بمعرفة حقيقتها ووضعها في نسبتها إلى غيرها، نسبتها إلى الخيرات الموجودة في هذه الحياة من غير تلك الدنيا المقصودة بالذم، ونسبتها إلى الحياة بعدها وما يبقى، فضعها في موضعها كما تلبس الحذاء في رجليك ولا تضعهما على عينيك ولا فوق راسك. فكذلك ضع الدنيا في ملبس الحذاء في رجلك، وضع الدنيا في موضعها وتعامل معها بعقلك وشرعك واصرفها في مرضاة ربك، وبالله التوفيق. الفاتحة بنظر الله وعنايته وتوفيقه واللطف بنا وبكم بالأمة ودفع السوء عنا وعنكم عن أهل لا إله إلا الله وإلهام الرشد، وأن يجعلنا الله ممن ترعاهم عين العناية في جميع الأطوار في خير وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.